أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة للفرقة الثالثة، شعبة الحديث وعلومه، شعبة العقيدة والفلسفة، لمادة مناهج المحدثين، وهي بعنوان الإمام النسائي ومنهجه في سننه. أولا، التعريف بالإمام النسائي رحمه الله من حيث اسمه ونسبه ونشأته ورحلاته وشيوخه وتلامذته وثناء العلماء عليه ومصنفاته، وذلك بشيء من الإيجاز، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر. أقول وبالله التوفيق، اسمه هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي، شيخ الإسلام وناقد الحديث وصاحب السنن. ولد سنة 1520 بمدينة نسا، بلدة بخراسان. طلب العلم في صغره، طلبه وهو في سن 15، ومنذ هذه السن لم ينقطع عن طلب العلم ودراسته والأخذ منه، وصنف التصانيف القيمة التي استفاد منها الناس بعده. أما عن رحلاته، فقد ارتحل في طلب العلم إلى كثير من البلاد، فرحل إلى بلخ، وذلك للسماع من قتيبة بن سعيد، وأقام عنده مدة 1 سنة و2 شهر، وقد أكثر في الرواية عنه. ثم ارتحل إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والبصرة والكوفة وبغداد والجزيرة والشام وغيرها من البلاد، ثم استوطن مصر وبقي بها إلى 300، وكان يسكن زقاق القناديل. وفي مصر اشتهر وعلى شأنه، ولم يبق له نظير في العلم. أما عن شيوخه، فمن أشهر شيوخه قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وغيره. أما عن تلامذته، فقد روى عنه خلق كثير، من أشهرهم الحافظ أبو عوان الإسفرايني، وأبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، وأبو جعفر محمد بن حماد العقيلي، وأبو القاسم الطبراني وغيره. أما عن ثناء العلماء عليه، فقد قال أبو جعفر الطحاوي: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. وقال أبو علي الحافظ: رأيت من أئمة الحديث 4 في وطني وأسفاري، 2 منهم بنيسابور، محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عبد الرحمن النسائي بمصر، وعبدان بالأهواز. قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. أما عن مؤلفاته، فله كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك، منها كتابه السنن الكبرى، وكتابه السنن الصغرى المعروف بالمكتبى، وكتابه عمل اليوم والليلة، وكتابه خصائص علي بن أبي طالب، وكتابه تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب الرسول ومن بعده من أهل المدينة، وكتابه الضعفاء والمتروكين وغير ذلك. أما عن وفاته، مات يرحمه الله 300 بفلسطين، وقيل بالرملة، وقيل بمكة، ودفن ببيت المقدس، وقيل حمل إلى مكة ودفن ما بين الصفا والمروة. ثانيا، التعريف بسننه من حيث اسمه ومنزلته ومنهج النسائي في السنن وعدد كتبه وأبوابه وأحاديثه وأهم شروحه. اسم سنن النسائي اسمها المجتبى بالباء، سماه بذلك الإمام النسائي. قال النسائي: كتاب السنن أي الكبرى كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب منه المسمى بالمجتبى صحيح كله، انتهى كلام النسائي. لكن هذه السنن اشتهرت بسنن النسائي. أما عن سبب تأليفه للسنن، قال ابن الأثير: سأل بعض الأمراء أبا عبد الرحمن عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال النسائي: لا. قال الأمير للنسائي: فاكتب لنا الصحيح منه مجردا. فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن. أما عن منزلة هذا الكتاب فهو أحد الكتب الستة. أما عن رتبته فمن العلماء من قال إن درجة السنن الصغرى المسمى بالمجتبى بعد الصحيحين، لأنه أقل السنن بعدهما ضعفا. ومن العلماء من جعله رابع الكتب الستة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي. ومن العلماء من جعله خامس الكتب الستة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. وبالجملة فسنن النسائي المسمى بالمجتبى عدت من الكتب الستة عند أهل الحديث ونقاده. فإذا نسب إلى النسائي حديث فإنما يعنون روايته في السنن الصغرى المسمى بالمجتبى للسنن الكبرى. بمعنى إذا قيل أخرجه النسائي، أي أخرجه النسائي في السنن الصغرى المسمى بالمجتبى للكبرى. منهج الإمام النسائي في سننه الصغرى: اشترط النسائي أن يخرج الصحيح في كتابه، فقد نقل عن النسائي وصفه لكتابه بالصحيح، بل أطلق ذلك وقال إنه صحيح كله. ووافقه على ذلك الخطيب والدارقطني والحاكم وابن مندة وابن عدي وغيرهم. وهذا تساهل وقول غير دقيق، لأن واقع كتابه وكتابه لا يساعده على هذه التسمية، ولعلهم أرادوا أن معظمها صحيح من باب التغليب أو من باب إدراج الحسن في الصحيح. ولئن لم يكن الكتاب كله صحيحا فهو قريب إلى الصحة. ولذلك فإن كتاب السنن اشتمل على الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، ولكنه قليل. أخرج الإمام النسائي لكل من لم يجمع العلماء على تركه من الرواة، فكان يترك الإسناد العالي إذا وقع في قلبه منه شيء، ويأتي بالإسناد الذي ليس في قلبه منه شيء وإن كان نازلا. وليس أدل على ذلك من تركه أحاديث ابن لهيعة. لم يكفر النسائي من الحكم على الأحاديث عند ذكر الحديث، لكنه فعل ذلك في مواطن يسيرة، كقوله: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان الحديث مرسلا. ينبه على ما في الحديث من وهن أو علة إن كان ذلك فيه، فيقول: هذا حديث لا شيء، أو حديث ليس بثابت، أو حديث منكر، أو هذا خبر ضعيف، وغير ذلك. يتعرض أحيانا لذكر ترجيحه لما في الحديث من خلاف بين الرفع والوقف أو الإرسال والوصل، فيقول: الحديث روي مرفوعا وموقوفا والصواب موقوف، أو الصواب مرسل. رتب أحاديث الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية، لأن الأحاديث التي أوردها النسائي يغلب عليها أحاديث الأحكام، ولهذا سماه بالسنن. وقد تقل هذه الكتب وقد تكثر. بالنسبة لترتيب الحديث في الباب، يبدأ بذكر الطريق الذي غلط فيه الراوي، ثم يذكر بعد ذلك الطريق الصواب المخالف، كقوله: هذا الطريق خطأ، وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه. وقد يبدأ أحيانا بالحديث الصحيح ثم يتبعه بالحديث المعل أحيانا. يذكر الرواية المرسلة والمنقطعة، ثم يصرح أن هذه الرواية مرسلة، وكثيرا ما يسمي المنقطع مرسل. أورد النسائي في سننه بعض الآثار الموقوفة، أيضا يبين ما في الحديث من اختلاف في الرفع أو الوقف والوصل أو الإرسال، ويعنون للخلاف بقوله باب ذكر الاختلاف على فلان في حديث كذا، ثم يقول أوقفه فلان وغير ذلك. يعيد الحديث لكي يستنبط منه شيئا لم يكن قد استنبطه عند إيراده في المرة الأولى، وقد يقع له إعادة الباب مع حديثه سواء بسواء ليزداد الناظر له في المتن تحقيقا، وقد يكرر الباب خاصته دون متنه. من مناهجه أيضا الاختصار في طرق الحديث كجمعه بين شيوخه بالعطف بحرف الواو، فيقول أخبرنا فلان وفلان عن فلان، وأيضا يجمع الأسانيد بالتحويل، أي باستخدام حرف يدل على التحويل للانتقال من سند إلى آخر وهو حرف حاء، وذلك طلبا للاختصار. يذكر بعض الطرق أو يذكر جزء من حديث ثم بعد ذلك يشير إلى الباقي للاختصار، وذلك إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو مد. من منهجه أيضا ذكر شيء من تعديل بعض الرواة أو تجريحهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كقوله فلان ثقة أو فلان متروك الحديث أو فلان ليس بالقوي في الحديث. يتعرض أحيانا لبيان أن فلانا من الصحابة أو من التابعين أو أنه كوفي أو بصري، أو بيان تاريخ مولد الراوي أو وفاته أو اختلاط راو معين وغير ذلك مما ينتفع به في توضيح اتصال أو انقطاع السند. اعتنى النسائي بالتراجم على الأبواب، وقد اشتمل كتابه السنن على الترجمة الظاهرة والترجمة الاستنباطية والترجمة المرسلة، لكن الغالب على تراجمه التراجم الظاهرة، وقلما تجد في السنن تراجم استنباطية أو مرسلة. اعتنى أيضا بذكر الفوائد واللطائف للتوضيح أو التنبيه، كشرحه لغريب الحديث أحيانا وذكر الناسخ والمنسوخ من الحديث، فيكتفي بتقديم المنسوخ وتأخير الناسخ دون أن يصرح بالنسخ تصريحا، كما أنه يذكر بعض الاستنباطات الفقهية في بعض الأحيان. أيضا إن كان في سند الحديث أو متنه تصحيف بينه ونبه عليه. أما عن عدد كتبه وأبوابه وأحاديثه، فعدد كتبه 51 كتابا، وعدد أبوابه 2571 بابا. أما عن عدد أحاديثه فهي 5761 حديثا. من أشهر شروحه كتاب زهر الربا على المجتبى للحافظ جلال الدين السيوطي. هذا عن السنن، هذا عن سنن النسائي وعن منهجه في سننه، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وعلى جميع الطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.